ولذلك تجد المبتدع يكسب بدعته الامور يتخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف وصفوفه مثل اهل الخير فانت ترى العرب الجاهليه. لحظه هنا لأن هذا منقطع عما قبل وذلك تجد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا لازال المصنف يتحدث عن تعريف البدعة وما يدخل فيها وما ليس منها، ولذلك لازال يتحدث عن البدعة ويقصد بها الآن ما هو الفعل وليس الترك، لأن ستأتينا هل يدخل الترك في البدع أم لا يدخل في البدع، وسيف يعني يحدد له فصلا مستقلا يأتي مباشرة بعد ذكر مسألة الفعل. وهنا قال وإذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء، معناه يعني حتى وإن بمجرد أنه لا يستند على نصوص طبعا فيخرج إلى البدعة الإضافية، ولكن إنما بمجرد الاقتداء بفلان وعلان، الاقتداء بفلان وعلان من الناس طبعا، لأن ذلك فلان وعلان معروف بين الناس منصبه مكانته منزلته فيقتضي به جملة وتفصيلا. نعم. فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأول فيها قولهم في أصل الإشراك ما نعبده إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وكترك الحمص الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته، وطواف من طاف منهم بالبيت عريان قائلين لا نطوف بثياب عصي وظهرت فيها، وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيفوه في التوجيه كالمشروع، وما ظنك بمن عد او عد نفسه من خلاص حزب الله فهم احرى بذلك، وهم المخطئون وظنهم انتصارا. اذا تبين هذا ظهر ان مضاهاه الامور المشروعه ضروريه الاخذ من اجزاء الحد. نعم. اذا هنا ضرب مثال بما حصل لاول الامر وهم العرب، ولذلك تاول العرب ما التزموه من أشياء غير مشروعة، فالتزموا بأشياء لم تكن على ملة إبراهيم عليه السلام، يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فأنت ترى العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منه. طبعا لأنهم سيتأولون باعتبار أن ما فعلوه يحتاج منهم إلى بيان، وإذا ما دام أنهم ليس لهم أصل قد خالفوا سنة إبراهيم عليه السلام فلا شك أنهم سيتأولون ويبدأ طبعا يأتون بأمور لا علاقة لها بالتشريع، كقولهم في أصل الإشراك طبعا لما أشركوا قال لماذا أشركتم؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني معنى أننا نحن بعيدون كل البعد بسبب المعاصي والذنوب كما يفعل حتى أناس اليوم، يعني كثير من الناس عندما يتمسحون بالقبور أو يدعون عند الأولياء أو يتقربون بالذبح والنذر والعبادات التي هي لله جل وعلا غير الله يفعلونها، فإذا سئلوا قال هذا له مكانة وله طبعا منزلة عظيمة عند الله جل وعلا فنحن نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني الواسطة كأنهم يتوسطون بين العبد وبين ربه لمنزلتهم ومكانتهم، فإذا هذا تأويل باطل، تأويل باطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما بينا لكم سالفا أن الله جل وعلا في آيات كثيرة عندما جاء السؤال كانت الواسطة في التبرير، الواسطة التي هي الواسطة الوحيدة المشروعة هي التبرير، هي التبرير التي هي من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه واسطة التبرير. فلذلك لا يمكن أن نأخذ الشرع إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يسألونك قل، هذه واسطة التبليغ. لكن عندما جاءت العبادة المحضة التي لا يحتاج فيها إلى واسطة، ماذا قال الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني ما في قل، يا كان مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، معناه أنه لا يوجد هناك واسطة، فالتعقيب مباشرة، فهنا فالتعقيب يعني مباشرة، فليدعني مباشرة. فإذا فالإنسان عليه أن لا يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وصاحية. نعم. ثم قال كذلك ضرب مثال وكترك الحمص. الحمص طبعا الحمص المقصود بهم هم قريش، الحمص هؤلاء هم قريش، وخصوصا المتشددون منهم، المتشددون من قريش. هؤلاء ماذا كانوا يفعلون الحمص؟ طبعا كان عندهم أنهم لا يطوفون بالبيت إلا عريانا، يعني الذي لم يجد ثيابا من غير الثياب التي يعطيها إياه الحمص وصل من الواردين، بالنسبة للرجال يعطوهم الرجال، بالنسبة للنساء كذلك يعطوهن النساء. فإذا إن لم يحصل ولم يجد ثيابا طاف بالبيت عريانا، قالوا لماذا؟ قال لأن ثيابه إنما هي عن صرح، إن ثيابه لأن ثياب ماذا؟ ثياب نجسة أو ثياب يعني أنها محرمة، لأنها فيها إثم أو قد أخذ بإثم أو شيء من هذا القبيل. فإذا شرعوا أشياء لم تطوف، كذلك وقوفهم بالشمس وإطالة الوقوف فيها، كذلك عدم الاستضلال وعرفة، هذه كلها من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم، إذا هم منعوا من الوقوف بعرفة، والحج عرفة، هم منعوا من الوقوف بعرفة. قالوا لماذا؟ قال لأن في الوقوف بعرفة خروج من الحرم، لأن تعرفون أن المنطقة منطقتان، منطقة هي حرام أو حرم ومنطقة هي حل، فالمنطقة الحرم هذه طبعا لها حدود، وعرفة ليس منها، عرفة ليس من حدود الحرم. فلذلك تجدهم أنهم ماذا؟ أنهم قالوا لو خرجنا لضاع علينا أجر ماذا؟ الحرام، فإذا نبقى في الحرام ولا نقف بعرفة. قال لا نخرج من الحد اعتدادا بحرمته، والطواف من طاف منهم بالبيت عريانا كما قلنا، قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، إما بالمباشر أو غير المباشر، وما أشبه ذلك مما وجهوا ليصير بالتوجيه كالمشروع، لأنهم صاروا يشرعون الآن، يعني أليس هذا التشريع؟ هل التشريع؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ لا، وهذا هي البدعة. قال فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ هنا الإشارة واضحة، يعني فما بالك من قال نحن خاصة الله، كما يفعل كثير من الصوفية يدعي الأولياء أنه قد بلغ المنزلة، فهذا ادعى خاصة، فإذا يقول أنه سيمر على أشياء أخرى، نزول التكليف وعدم كذا، أشياء كل مخالف. نعم، فهم أحرى بذلك وهم مخطئون وضمنوا الإصابة، وإذا تبين هذا أغار. نعم أكمل. وهي وإذا تبين الأضرار أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد، عندنا الحد الذي هو حد ماذا؟ البدع، لا حد البدع، لأنه يتحدى ويتحدد لازلنا في حد البدع. فهي الطريقة المخترعة في الدين الذي يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشريعة، بالشريعة أو بالمشروع. فهو يقول هنا مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ بأجزاء الحد، معناه أن أجزاء الحد لأنها مقيدة وليست مقيدة كما هي في الأصول، عندنا تقييد في الحد، لابد أن يكون هناك تقييد يدخل ما هو منه ويخرج ما عدا، فهو يتكلم عن أجزاء الحد، لأن المسألة عندنا أتانا هو في أول الأمر أتانا بماذا؟ طريقتين. الطريقة الأولى وكانت أنها تدخل العادات والعبادات، أليس هذا ما مر معنا؟ بلى. طيب الطريقة الثانية تقييد، أضاف تقييدا آخر أخرج العادات وترك العبادات، لأن الأصل في الابتداع إنما هو في ماذا؟ في العبادات وليس في العادات. فالطريقة المخترعة يسلك عليه ويقصد بالسلوك عليها، هنا أدخلنا العادات والعبادات. لكن عندما نقول طريقة في الدين مخترعة، هذا قيد الدين، ماذا أدخل؟ أدخل العبادة، أخرج ماذا؟ أخرج العبد. فهو يقصد في ذلك لا بد من التمسك في التعريف بأجزاء الحد، معناه أن كل شيء هو داخل في العبادة أو سلك صاحبه يعني عليه ويريد به العبادة التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا، فهو داخل في من؟ في أجزاء الحد. أليس داخل في أجزاء الحد؟ أي، وهذا هو المقصود بأن مما ظهر أن مضاحاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ يعني فيها بماذا؟ بأجزاء الحد، بمعنى أنه إن خرجت عن الحد وقعت في من؟ في البدع. البدع، نحن تعريف البدع، أليس إذا خرجت في الحد دخلت في البدعة؟ دخلت في البدعة، إن لزمت الحد لم تقع في ماذا؟ في البدعة. نعم. قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هو التباين عن البدعة إذ هو المقصود في تشريعها. هذا الآن يبينه، فهمت الآن؟ هذه العبارة تبين. قال وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هذا اشتراط التعبد والمبالغة فيها، ليس مرة واحدة كما قلنا، لأن مرة معنى التعريف حضرت الحصة الأولى للتعريف ولا ما حضرت ولا حصة؟ الله غير ذلك، تسأل عن أشياء هذه فصلناها مرة فيها ما شاء الله أقوال كثيرة. فلذلك عندنا الأول أنه كما قلنا السلوك عليها يعني يأتي بها مرة مرتين، هذه يسمى مخالفة وليست بدعة. أما إن لزمها، لذلك قال بالسلوك عليها معنى ملازمة، لأن لا يسلك الإنسان على الشيء أو فإلا كذا إذا كان ملازما أو ملتزما له فصار بدعة، وفي التعبد أخرج العادة. نعم، وهو تمام معنى بدعة، إذ المقصود بتشريعها، مقصود بماذا؟ بتشريعها، لأن قلنا أم لهم شركاء شرعوا. فعندما تأتي مثلا بشيء ليس من الشرع أو هو من الشرع وخالف في أمور معينة كما قلنا في الأشياء المرتكزة التي هي من ركائز العبادة وهي الوقت والمكان والكيفية، فإذا هذه الأشياء لا بد من الوقوف عليه. نعم. وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع والعبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافي، فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منظمة وأحوال مصممة مع لا يدخل النفوس من حب الذكور أو عدم مظنته فدخلت في هذا الطب شاربة البدعة. نعم، إذن هو يقصد أن لما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال فكل أمر فيه تقرب إلى الله جل وعلا فلما لا بد من ملازمته، وهو نسي أن الأمر المأمور به، أن الأمر المأمور به من العبادات إنما هو مأمور به مع ضوابطه. ما يمكن أن يأتي الإنسان عبادة من عندي، ما هو صلاة أمرنا بالصلاة، طيب نأتي بأي صلاة كما كان؟ لما يصلح، لأنه أمرت بالصلاة وأمرت بماذا؟ بأن تأتي بها على الوجه الذي فعلت به. وذلك دائما لما نقول الشخص يقول والله نريد اتباع السنة، نقول ليس الإشكالية في اتباع السنة، هذا كل يدعيه، ولكن الإشكالية في أن تأتي بالسنة كما فعلت، ليس فقط هو التمسك بالسنة، قد تتمسك أنت تريد أن تتمسك بالسنة ولكن تأتي بها على غير الفعل الذي به ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد التمسك بالسنة، فهل هذا يسمى تمسكا بالسنة؟ أنت مخالف، يعني خالفت السنة في فعلها، ولذلك لابد أن تأتي بالسنة وعلى الوجه الذي فعلت به. وقد ضربنا لكم على ذلك أمثلة كثيرة كلما مررنا على مثل هذا الباب. قلنا أنه لما تأتي مثلا في السنة أو تريد مثلا، قد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل تارة وفعل تارة، يعني هناك تنويع، فأنت تأتي وتلتزم بشيء واحد تكون قد خالفت السنة من هذا الوجه، ليس في كلية السنة وإنما في وجه التنويع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوع وأنت لم تنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها هنا مثلا. مثلا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تارة ليس على الدوام وإنما تارة، يعني مرة مرة، يعني ما فعلها مرة وترك مرة، فأنت تأتي تلتزمها على الدوام تكون قد خالفت السنة من هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تارة وتركها تارة. أن تغير أنت، يعني تحول مكان السنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل السنة في موطن معين فأنت تغيره، يعني تجعل العارض أصلا والأصل عارض، إشكالية كبيرة إذا أنت خالفت السنة من هذا الوجه. مثاله رفع اليدين وبعد التشهد الأوسط، طبعا رفع اليدين وأنت جالس هذا أحيانا، الآن صار عند الكثير من الإخوة هو ماذا؟ هو السنة، هو الأصل، وليس هو الأصل، الأصل هو أن ترفع وأنت قائم، الآن صار كل يرفع وهو نادرا أن يرفع وهو قائم، إذا خالف في موطن المكان، إذا خالفت السنة في موطنها، يعني في الوجه الذي فعلت، إذا ليست السنة، ليس فقط أننا نريد أن نفعل السنة ولكن أن نفعل السنة على الوجه الذي فعلت به، هذا هو التزام السنة. إذن فهو يقول ليعبدون، فيأتي بعد ذلك ويقول لا، هذا ليس، لأن لها ضوابط كما قلنا ولها حدود ولها أمكنة ولها أزمنة، فلا بد من الالتزام بها. لذلك قال هنا ولن يتبين له أنه ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن مجمل البيان والتفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أمر به أن يفعل وبينه صلوات ربي وسلامه لمن؟ للناس. فإذا السنة هو التزام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو ثم قال هناك السبب مع ما يداخل النفوس من حب الظهور، من حب الظهور، طبعا يقول والله إذا يتفنن، ليس التفنن، ليست المسألة مسألة تفنن أو إطالة أو كذا وإلى آخره، ولكن المسألة مسألة التزام السنة، لأن ليس الخير إلا في الالتزام بالسنة كما هي. نعم. وإن كان هناك سقط كما يقول طبعا بعض المحققين، يعني مع حب الظهور هنا أو عدم مظنته، بين حب الظهور أو عدم مظنته هناك سقط، يعني جملتين أو أكثر، من أراد أن يكتبها، وقال والذكر بالمناقب بعد حب الظهور، تكتب والذكر بالمناقب، طبعا من عنده الكتاب، والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد واستنباط الفوائد التي لا عهد بها، إذ الدخول في غمار الخلق، إذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور. ثم تأتي بعدها كلمة أو عدم مظنته، يعني كل هذا كان سقط في الأصل كما يقول بعض المحققين. طيب، قال فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة، طبعا هذا السقط قد أشرنا إليه نحن طبعا توضيحا. إذن نعم. وأيضا وأيضا فإن النفوس قد تمل وتستغني من الدوام على العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهد حصل بها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا لكل جديدة لذة، لكل جديد لذة، لكل جديد لذة بحكم هذا المعنى، كما قال كما تحدث للناس تقضية، كما تحدث للناس تقضية بقدر ما أحدث من الفجور، وكذلك تحدث لهم راغبات في الخير بقدر بقدر ما حدث له من الفتور. نعم. سبحان لا يكفي هنا سبحان الله عجيب الشاطبي رحمه الله تعالى تلته دقيقة. فأنظر الآن يقول النفوس تبل وتسهم من عادتها من الدواب، يعني الشغل بعبادة معينة يحدث عليه السلام يحدث في النفس ماذا؟ مننا وسآمة. فإذا كلما تجدد للنفس شيء كلما كانت نشطة في تقبله ورغبته. فإذا هو إبليس على الله يأتيك من هذا الجانب معناه التجديد. طيب لماذا اللزوم على شيء معين؟ حل الروتين يصير من الأشياء التي هي راتبة، فإذا تصيب النفس بالملل فيأتيك من هذا الجانب لأنها قال العبادات مرتبة. قال فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر، يعني الآن صارت لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، إنما تريد أن تغير، تريد أن تغير. ولذلك لزوم السنة هو ضبط النفس على لزوم السنة ليس التغيير. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عليك أن تلزمه وتلزم النفس عليه، وهذا من المجاهدة. ولذلك قالوا طبعا حكمة أو قولة لكل جديد لذة ولا شك فيه. ما أنت الآن شوف في كل شيء حتى في اللباس شيء قديم، ولكن عندما يأتي الجديد له لذة، رغم أنه يقولون مثلا نحن جديد ليه جدة والقديم لا تفرط فيه. طبعا جديد له جدة، مو قديم مقصود به أنه جدة معنى لذة. فإذا أنت تفرح بالجديد لا شك في ذلك، بل تلبسه تارة وفترة عوض القديم. هكذا نفس جبلت على هذا. الإشكالية أنه قال بحكم هذا المعنى، وطبعا في التقييم الآخر هو فحكم هذا المعنى أو فحكم هذا المعنى بالأحرى، نقول فحكم هذا المعنى أول من قال، يعني أحكم من هذا المعنى أول من قال. اكتبوها هذا أفضل مين بحكم هذا المعنى كمن قال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحكم لا بأس بدأت حتى يأتي الأصول. فحكم من غاب غاب سهمه، فحكم هذا المعنى، فحكم هذا المعنى أول من قال، يعني أول من قال هذا القول الذي سيأتي الآن. فحكم هذا المعنى أول من قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثه من الفجور. لا شك في ذلك، لأن المسألة اجتهادية، تأتي مسائل أقضية معنى الأحكام، المقصود بالأقضية الأحكام. إذا تأتي أحكام للناس بحسب ما أحدثه من فجور. ولذلك شوف من حكمة الشرع، يعني شموليته، شموليته وعالميته، يعني الشمولية بالأحرى، أن تجد أن الشرع سبحانك ربي العظيم ترك قيد حدودا معينة وضبطها. عندنا باب الحدود والجنايات، باب الحدود هذا قيده الشرع يعني في أمور، وترك باب التعزير مفتوحا، يعني باب التعزير هو التقدير، يعني ترك التقدير لبعض الحدود لمن؟ التي لم يرد فيها نص معين لمن؟ للحاكم، تركها لمن؟ للحاكم. فإذا أهل العلم إنما يحدثون ماذا؟ يحدثون أقضية وأحكاما بالاجتهاد وفق ضوابط النصوص لمن؟ لأمور مستجدة من الفجور، أمور مستجدة من الفجور. فمثلا سرقة ما هي الحد فيها؟ قطع اليد، أليس كذلك؟ طيب الاختلاس كيف نفعل؟ إشكالي لأن السرقة، وتعرفون أن ضبط السرقة هو أخذ مال في حرز خفية، يعني خفية وفي حرز محكم، لا ماشي بحق الفلوس حقه تقولي سرقة. شوف إذا خالف شرطا من الشروط لم يكن الآن سرقة، لأن أنت مهمل لمالك تركته، طبعا المفروض أنه لا يأخذه، ولكن ليأخذ عليه حكم السرقة بين قوسين، إنه لابد أن يكون أن يسرقه أي أن يأخذ ذلك المال خفية أو لا على جهة التدليس، ولكن بماذا؟ أن يكون في حرز مثله. فإذا هذا صار التقييد. طيب الاختلاس، ما هو لم يأخذه خفية وإنما بعمليات خصوصا حسابية وأشياء منها هنا دخل وخرج وكذا الأخرين، فطبعا نتركه ليس لعبد، لا بد من ماذا؟ من الاجتهاد في الأمر. هل يصل إلى درجة عليه السلام ورحمة الله؟ تفضل. هل يصل إلى درجة القطع؟ هنا مسألة للتنبيه، خذ ساعة رقصات لا لا، هذه الخوذ جايين مع ال 11 وكذا الخري، ساعة نقصت يعني احنا كنا دايرين ال 11 و 11 وربع لأنه كانت هناك ساعة زائدة، فلما نقصت الساعة كذلك المفروض أن تسير الآن العاشرة يعني صباحا، ندير العاشرة صباحا وفق الله يخليك، مفهوم الآن؟ فإذا كذلك بالنسبة للأقضية، فكلما استجد أمر من الفجور كلما سددت أقضية جديدة، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور، من الفتور لأن النفس تفتر عادة من طبع النفس أنها تفتر، يعني يصيبها الفتور، الكسل، النوم، العجز، فإذا عليك التجديد، ليس معنى التجديد هو التجديد في الله، لا، تجديد في كيفية الطريقة التي تتخذ بها الأشياء، كيف أنك تحيي نفسك، ولكن ليس بالاختراع، ليس بالاختراع. نعم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيوشك قائل أن يقول ما هم بمبتدعية فاتبعوني وقد قرأت القرآن قد قرأت هنا فيتبعوني وقد قرأت، عندك بعض النسخ قد قرأتك أليس كذلك؟ لا صحيح، وقد قرأت القرآن فلا يتبعني، وهي الأصل فلم يتبعني، إذا تعدل فلم يتبعني أو فلم أو ما هم بمتبعي، ما هم بمتبعي. وقد قرأت القرآن فلم يتبعني حتى ابتدع له غيره، فإياكم ما ابتدع فإن ما ابتدع ضلاله، ما ابتدع فإياكم مبتدع فإن مبتدع ضلاله. وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تخرج في عادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاد المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. لحظة، الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيوشك قائما يقول ما هم بمتبعي، يعني هو يشير إلى ما يحدث للناس، يعني معناه أنه يحدث الناس ويقول ما هم بمتبعي، وقرأت لهم القرآن وما هم بمتبعي، قال حتى أبتدي عليهم غيره، يعني معناه أنه يريد أن يأتي بشيء جديد، وهذا حال كثير من الناس، فإذا إذا أتى بشيء جديد الناس يتبعون أعمله فيكون قد أحدث، إذن فإياكم وما ابتدع، إياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. طبعا هذا الأثر أخرجه أبو داود في السنن وغيره وهو بسند صحيح. نعم. قد تبين بهذا القيد أن البدع لا تخرج في العادات. انتبه، قيد أن هذه، يعني القيد ما هو؟ نعم القيد، نعم هو يتحدث أول الموقد انتهى. هي المشروع. لا تدرس. القيد أين يطلق؟ يا جماعة، القيد أين يكون؟ في الحد. طيب الحد هو يتكلم عن أي حد؟ حد البدعة. إذا القيد هو في الدين. ما يتحدث في الدين من أوله. رأي لما ربطوش الأعداء تضيع مفضوع في الدين حتى تخرج العرب، لأنه لما قال وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل العادات، إذن معناه مدخول في ماذا؟ لأن قلنا في الأول قالوا ماذا؟ هو طريقة مخترعة، أدخلت العبادات والعادات التعريف الأول. التعريف الثاني طريقة في الدين، لما صارت في الدين أخرجت ماذا؟ العادات وأبقت العبادات. إذا لا تدخل في العادات فكل ما اخترع من الطرق في الدين. نعم بعض العادات يفعلها الناس مثلا شديد المثال مثلا، هذا يكون بدعه لكن هو عادة. الناس يقصد لا هو سياتي الان، هذا يقصد به التعمد. فرق فرق بانك تفعل فعلا، لانه هو لما فعلوه عشاء الميتين ليس من العاده، هو خذوها تقربا وتعبدا. هنا الاشكاليه فهمنا الان. نعم فكل ما اخترع على الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسميه. اذا يرجع الى الان الى ماذا؟ الى التعريف، يرجع الى التعريف او الحد. نعم كالمغارم الملتزمه على الاموال والملتزمه كالمغارم الملتزمه كالمغارم الملتزمه على الاموال وغيرها على نسبه مخصوصه وقدر مخصوص مما يشارك فرض الزكوات ولم يكن اليها ضروره. وشنو يشير الى من؟ الضرائب. حسبت ما هو يشير اليه، لان قال هي كالمغارم الملتزمه على الاموال، يعني بسبب قال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص على ذكر النسبة المئوية معروف، هذه من الضرائب المكوس. نعم وكذلك اتخاذ المناخب والغسل اليد بالكشنان. نعم اتخاذ المناخب، المناخب هي المنخل، المنخل هو كما كنقول احنا الغربان، هو الغربان الذي طبعا ينخل يعني يفصل الدقيق عن النخل تبعه، هذا يسمى المنخل. هذا هو المقصود به اتخاذ المناخل. طبعا هو يقصد المناخل الكبار الان مثل الطاحونه الموجوده الان عندنا وتقوم بعمليه المنخله. نعم لا لا غسل اليد بالاشنان. نعم الاشنان هذه طبعا جمع شن، وقال جمع شن، وإن كان بالشن فيقصد به القربة، وإن كان بالفتح بالشن هو طبعا ما يستعمل من المواد التي يغسل بها اليد، مثل الصابون نعم وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. نعم فإنها لا تسمى بدعا على إحدى فضل لا تسمى بدعا على إحدى الطريق. لماذا؟ لأنها داخلة في العادات وليس من العبادة في شيء، إلا أنه إذا تغير القيد هنا دخلت. لما خرج القيد قد تكون من العادات كما أشار الأخ سالم، العشاء الميت هي من العادات، ولكن لما كانت مقرونة بشيء له متعلق بما هو مشروع صارت ماذا؟ صارت من الأمور البدع. نعم وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. نعم ومعناه أن الشريعة إنما جاءت بمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. والذي يقصده المبتدع لبدعته. نعم لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات. ركز، إما أن تتعلق بالعادات أو بالعبادات. نعم فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبدهم على أبلغ ما يكون في زعمه. طبعا هو تعبده ولا تعبده؟ يأتي ما الذي يأتي؟ تعبد نفسه. نعم أن يأتي تعبدهم على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه. طيب يعني هذا الذي يظن، فهو يظن أنه بتلك الحيثيات التي يضيف يأتي بها على الوجه الأكمل، وما ظن يعني وما علم أنه بالعكس. وظن أنه بالعكس. نعم وإن تعلقت يعني يشير هنا إلى المصلحة، ما هو مصلحة العباد، إذن يشير إلى المصلحة. نعم وإن تعلقت بالعبادات فكذلك، وإن تعلقت بالعادات هنا الأولى تعلقها بالعبادات والثانية بالعادات فكذلك. إن تعلقت بالعادات فكذلك. نعم. لأنه إنما وضعها ليأتي أمور دنياهم على تمام المصلحة فيها. نعم. إذن أمور دنيا، ولكن لما كانت أمور دنيا مطلوب فيها مراعاة المصلحة لا إشكال في ذلك، ما عندنا إشكال. ولكن تعلقها بالعبادة ليست المصلحة إلا فيما إلا في المشروع. المصلحة بماذا؟ في المشروع لا فيما يحدثه الناس. نعم. فمن يجعل المناخل في قسم ذي الاعتبار وأن التمتع عنده بلذة الدقيق المفهوم أتم منه بغير مفهوم. طيب هل يكون هذا في المشروع؟ هذا المشروع درما هو بماذا؟ في العادات. طيب هل ماذا يسمى هذا؟ بدع من باب ماذا؟ يعني من أدخل في بدع أحسنت، يكون من باب اللغوي، يكون من باب اللغوي. لأن من ينخل الآن نقول له قد ابتدعت، كان ابتداع من اللغوي لا إشكال فيه. أما بالنسبة للشرعي فلا علاقة له بالأمر إلا بناء العادات. نعم. وكذلك البناءات، وكذلك البناءات مشيدة محتفة، التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخراب، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعدها من ذلك. فيعد المبتدع أو فيعد المبتدع هذا من ذلك، فيعد المبتدع هذا من ذلك، يعني تخلط عليه كما نقول نحن الأوج العرارة مبدريجا، فإذا تخلط عليه الأوج فيعد هذا من ذلك، وهو ليس كذلك، لأن هذا من باب العادات وذاك من باب العبادات، فلا دخل لهذا في هذا. واضح؟ فما تأتي لأمور التي هي من العادات أو مصلحة يحتاج الناس أن يضعوا لها أقضية فتقول هذه من باب البدع، ليس كذلك، بل هي من المصالح المرسلة، المصالح المرسلة كما سيأتي فصل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى. وقد ظهر معنا مع المصادرات هذه من المخالفة، المصادرات من الأموال معناه اللي كنقول نحن بالدرجة السيزي اللي كيقولوا هم طبعا من كلمة فرنسية، هذه المصادرة، يعني مصادرة الأموال معناه هو أخذ أشياء معينة لشيء له قيمة، يعني الاسترداد منه، كيتسالوك مثلا فلوس، فطبعا ما عندك مما تسدد به، فطبعا لا شك أنهم سيتجهون إلى من؟ إلى الحجز، فهي من الآن فيحجزون الأموال، يحجزون الممتلكات. وطبعا هو لو قال مصادرة الأموال هو يدخل فيها، لأن حتى الممتلكات من الأموال، ولكن ما دام ان السيوله التي توجد فانهم يصادرون الممتلك، ذلك الممتلك يدفع الى المزاد، وهذا المزاد يخرج منه، الا ان ليست الاشكاليه العيب في المزاد، ولكن في الاجحاف في المزاد، يعني فيه غرار، لذلك نحن نأمر بالابتعاد عن مسائل المزاد التي تكون بهذه الطريقه، الى المزاد الذي هي في التجاره، الأشياء التي تكون جديدة يأتي بها صاحبها ويريد أن يضعها إلى السوق فيبدأ فيها المزاد، وهذا المزاد لابد أن يكون بشروط أيضا، يعني معناه لا يكون فيه محظورا شرعيا، هذا هو. نعم. مصادرة؟ لا، ممكن أن يكون من باب، ولكن أي باب هذا في التحجير؟ نعم. وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. إذن معناها في الشرع كما عرفنا وهي التي طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بماذا؟ بالشريعة أو بالمشروع، هذا هو التعريف بدعة. ثم سينتقل إلى الكلام عن البدعة التركية، هل هي داخلة في البدع أم ليست من البدع، إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. طيب بين وقفنا ويحمل المطلق مهما ليس كذلك. طه مطلق لا ايه يعني وقفنا على المطلق لا ويحمل المطلق. طيب تفضل قريب. أو يقترب.